أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسألة 260 من كتاب منهاج الصالحين، ونحن نتكلم في المقصد الخامس وهو غسل الأموات. يقول السيد السيستاني: يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليه. طبعا يريد أن يشير السيد هنا إلى عدة مطالب في هذه المسألة. الأمر الأول وهو غسل الميت، على ماذا يجب هذا تغسيل الميت؟ على من يجب هذا؟ الأمر الأول. الأمر الثاني هو تجهيز الميت من الدفن وهذه المسائل. فالسيد هنا يقول إنه يجب تغسيل الميت على ولي الميت، بلي طبعا الولي مثلا الزوج هو ولي الزوجة مثلا، وغير الزوج بالنسبة إلى النسب هم الأولى بميراثه، الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو الطبقة الثالثة، هؤلاء هم أولياء الميت. ف الزوج بالنسبة إلى زوجته هو أولى ووليها أولى من غيره بها. أما أولياء الميت فهم الطبقة الأولى، يعني الأبناء والآباء، والطبقة الثانية وهم الأخوة والأخوات، والطبقة الثالثة الأعمام والأخوال. ذول هم أولياء الميت، بل لذا في هذه المسألة السيد السيستاني يريد أن يشير إلى أنه يجب تغسيل هذا الميت على أولياء الميت، يجب تجهيز الميت على أولياء الميت، والولي ولي هذا الميت عليه أن يتصدى لتغسيل الميت أو تجهيز الميت، إما بشكل مباشر يعني هو بنفسه يقوم بتغسيل الميت وتجهيز الميت، أو بشكل غير مباشر، وهو ماذا؟ وهو فيما إذا أمر شخصا، دفع لشخص مالا وأمره بتغسيل الميت وتجهيز الميت. وعندنا يسقط تجهيز الميت، يعني عفوا دفن الميت، إذا قام به شخص آخر غير الولي، يعني إذا شخص آخر قام بالدفن، فهنا يسقط عن الميت، بل يسقط عن الميت، بل نطبق هذا المقدار من هذه المسألة ونشوف أكو إذا أكو فرد أشياء إحنا ما شرحناها. مسألة 260: يجب تغسيل الميت، بلي مولانا العزيز، يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه، يعني من الدفن ونقله والصلاة عليه. من الواجبات بيان هذه الأمور على وليه، فعليه التصدي لها، فعلى ولي هذا الميت التصدي لها مباشرة بنفسه، يباشر هذه الأعمال من الغسل والتجهيز والدفن والنقل والصلاة، أو تسبيبا يعني شنو؟ يأمر شخص آخر، يقول لشخص آخر: أذنت لك بأن تغسل هذا الميت، أذنت لك بأن تصلي على هذا الميت، وهكذا. ويسقط مع قيام غيره بها، ولكن يسقط في الحقيقة، يسقط بعض الأعمال، تسقط بعض الأعمال إذا قام بها غيره، ويسقط مع قيام غيره بها بهذه الأعمال بإذنه، بل مطلقا، إما بإذنه ثم يترقى السيد السيستاني يقول بل مطلقا في الدفن ونحو الدفن، الأشياء التي يجوز ماذا؟ بلي ونحو الدفن، بلي. والولي بالنسبة إلى الزوجة، ما هو الآن؟ يريد أن يتكلم عن الولي، من هو ولي الزوجة؟ السيد السيستاني حفظه الله يقول: والولي بالنسبة إلى الزوجة زوجها، بل الولي بالنسبة إلى الزوجة زوجها، بل وفي غير الزوجة، موضوع آخر غير الزوجة، بل وفي غير الزوجة يكون هو الأولى بميراث الميت. من هو الأولى بميراث الميت؟ إذا كانت الطبقة الأولى موجودة فيجب عليها ماذا؟ غسل الميت وتجهيز الميت. إذا الطبقة ما موجودة الأولى، على الطبقة الثانية. إذا الطبقة الثانية ما موجودة، على الطبقة ماذا؟ الثالثة. وفي غير الزوجة يكون هو الأولى بميراثه، بميراث الميت من أقربائه. بلي طبعا احنا عندنا بعض الروايات فيما يخص الزوجة، مثلا ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها. بلي نعم. وهكذا رواية أخرى عن أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له: المرأة تموت، من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: زوجها. قلت: الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال: نعم، ويغسلها. المهم روايات كثيرة في هذا المجال. بلي مولانا العزيز. بل وفي غير الزوجة يكون هو الأولى بميراث الميت من أقربائه حسب طبقات الأرث، أي الأبوان والأولاد، الأبوان والأولاد في الطبقة الأولى، بل الأبوان والأولاد في الطبقة الأولى، والأجداد والأخوة في الطبقة الثانية، بل ثم بل والأخوة بلي والأعمام والأخوال في الطبقة الثالثة. في الطبقة الثالثة هؤلاء هم الأولى بتغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه طبعا. نعم. وإذا لم يكن للميت وارث، وإذا لم يكن للميت وارث غير الإمام عليه السلام، ماكو لهذا للميت وارث غير الإمام عليه السلام، فالأحوط الأولى الاستئذان من الحاكم الشرعي. بلي إذا لم يكن للميت وارث غير الإمام، هذا الميت ما إلى وارث لا الطبقة الأولى لا الطبقة الثانية لا الطبقة الثالثة، فالأحوط الأولى بلي الاستئذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه. بلي مولانا العزيز يستأذن من الحاكم الشرعي، بلي فالأحوط الأولى الاستئذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه، وإن لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين، يستأذن من بعض عدول المؤمنين إذا تعذر وتعسر الوصول إلى الحاكم الشرعي. فهنا بحسب رأي السيد السيستاني هناك ولاية ولو بمقدار قليل إلى عدول المؤمنين، أنه يستأذن من عدول المؤمنين إذا كانوا موجودين. بل مولانا العزيز انتهت هذه المسألة. مسألة 261 يقول السيد السيستاني في هذه المسألة: الذكور في كل طبقة مقدمون على الأناث. بل الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث. بل مولانا العزيز باعتبار ربما يقال إنه كون الرجل أعقل غالبا وإنه أقوى على الأمور وأبصر. بل مولانا العزيز ودعوى السيرة مثلا على تقديم الرجل، سيما فيما يكون الميت رجلا، وربما هناك وجوه طبعا، بل ربما هكذا في مقام لماذا يقدم الذكور على الإناث. نعم. المهم السيد السيستاني يذهب إلى أنه يجب بلي الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث. واضح إن شاء الله. هذه مسألة الأولى. زين، انتهت هذه الفرع الأول من هذه المسألة. إذن الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث. زين. وفي تقديم الأب على الأولاد، في تقديم الأب على الأولاد، افرض إن هذا الميت عند أبناء وعند آباء، افرض إنه هذا الميت بل مولانا العزيز عند أب مثلا، بل ميت عند أب وعند مثلا ولد مثلا، من هو الذي نقدمه؟ هل نقدم الأب على الابن أو نقدم الابن على الأب؟ بلي هكذا يريد مثلا. بلي وفي تقديم الأب على الأولاد، تقديم الأب على الأولاد، والجد على الأخ، هذه الطبقة الثانية، أكو جد عندنا وعندنا ميت وعندنا أخ لهذا الميت، من نقدمه؟ هل نقدم الجد الميت لو أخ الميت نقدمه؟ بلي. والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، من أحدهما إما من الأم أو من الأب، بلي. والأخ من الأب على الأخ من الأم، هذا الميت عند أخ من الأب وعند أخ من الأم، من هو الذي نقدمه؟ بلي. وهذا الميت عند كذلك عم وعند خال، من نقدم لتغسيله؟ هل نقدم عمه أو نقدم خاله؟ بلي. هنا السيد السيستاني يقول إشكال. بلي بلي مولانا العزيز، يقول إشكال. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، يقول هنا إشكال. زين، ماذا نفعل أي سيدنا؟ يقول فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. يعني شنو مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك؟ يعني يقول الاشتراك في الولاية. بلي مولانا العزيز، يعني هنا لابد أن يتراضى ويتصالح. بلي، يعني هنا برأي السيد السيستاني يقول الولاية ليست لأحدهم، وإنما الولاية لكليهما، فلا بد من التصالح، من التراضي في هذا الأمر. يعني لا بد من الاستئذان أحدهما من الآخر في التغسيل، في التكفين، في الصلاة وما شابه ذلك. بل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، يعني الاشتراك في الولاية. بلي، ولذا لابد أن يتراضى ويتصالح في تقديم أي واحد منهما. بلي بلي مولانا العزيز. والأظهر عدم ثبوت الولاية للقاصر مطلقا، مطلب جديد. بلي في هذه المسألة يقول السيد والأظهر عدم ثبوت الولاية للقاصر مطلقا ولا للغائب. يعني القاصر ما له ولاية، إذا كان طفل صغير قاصر أو كان مجنون، إما قاصر إما مجنون. مثلا القاصر يعني عم من أن يكون مجنونا أو يكون شنو قاصر، عفوا قاصر يعني الغير بالغ. بلي قاصر غير بالغ. بلي القاصر غير بالغ. والأظهر عدم ثبوت الولاية للقاصر، يعني الذي هو ليس ببالغ مطلقا، مطلقا ليس له ولاية، فلا يحتاج الإذن مالته، ولا يحتاج إنه ما يحتاج أنه نستأذن في تغسيل الميت وتكفينه، ولا يحتاج أي شيء. ولا للغائب، ولا للغائب. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ولا للغائب، كذلك فرد واحد غائب في أستراليا، في أوروبا، في أمريكا مثلا، هذه قضية الأولى. القضية الثانية أنه افرض أنه في سجن مثلا. بلي، وما ممكن أن نعلمه، ما ممكن أن نوصل مثلا، ما ممكن أن نوصل. بلي، هذا يسقط الاستئذان من عنده، تسقط ولايته في الحقيقة. بلي، والأظهر عدم ثبوت الولاية للقاصر، هذا الذي لم يبلغ مطلقا، ولا للغائب، الغائب في مكان بعيد الذي لا يتيسر إعلامه وتصديه. أما إذا ممكن يتيسر إعلامه، نتصل به بالتليفون وهو إما يجي وإما شنو يتصل يخابر يقول أنا أذنت لفلان، هو يغسله، هو يدفنه، هو الذي يجهزه، ماكو مانع. ولا للغائب الذي لا يتيسر إعلامه وتصديه لتجهيز الميت بأحد الوجهين مباشرة أو تسبيبا، يعني هذا ما يقدر الغائب لا يقدر يجي بنفسه ولا يقدر شنو يكلف غيره، هذا تسقط ولايته. أما إذا اتصلنا به قدرنا نعلمه وقدر يجي أو قدر يكلف واحد ما كل مانع، لابد أنه شنو نخبره في الحقيقة والواقع. نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز. مسألة جديدة، يقول السيد: إذا فقد الولي، نعم إذا فقد الولي في هذه المسألة، يريد أن يتحدث السيد السيستاني عن ما إذا فقد الولي، على ماذا يجب، من هو الذي يجب عليه أن يجهز الميت ويغسل الميت؟ بلي مولانا العزيز، هنا يقول السيد: يجب على تجهيز الميت على سائر المكلفين. طبعا بلي مولانا العزيز، على سائر المكلفين، هذا النقطة الأولى من هذه المسألة. كذلك إذا امتنع الولي عن القيام بغسل وتجهيز الميت إما مباشرة أو تسبيبا، السيد يقول بعد هنا يسقط اعتبار إذنه، بعد ما يحتاج أنه بلي مولانا العزيز اعتبار إذنه على الأقوى. بل هنا يشير إلى هذا في هذه المسألة إلى هذين الأمرين. بل مسألة 262: إذا فقد الولي، بل من الطبقة الأولى، من الطبقة الثانية، من الطبقة الثالثة، بل يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين، يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين. وكذا مع امتناعه، وكذا مع امتناع الولي. موجود الولي، ولكن امتنع عن أن يقوم بواجبه، إما بشكل مباشر امتنع، وإما لم يكلف أحد. بل هنا تسقط ولايته، يسقط اعتبار إذنه عفوا. وكذا مع امتناع الولي عن القيام بالتجهيز على أحد الوجهين، بل مباشرة أو تسبيبا، بل هنا بعد شنو يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين ويسقط اعتبار إذنه. بل لأنه قال وكذا، يعني يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين مع امتناع الولي عن القيام بالتجهيز على أحد الوجهين مباشرة أو تسبيبا، بل ويسقط اعتبار إذنه حينئذ على الأقوى، بعد ما يحتاج أن نأخذ منه الإذن إذا هو امتنع عن القيام بتجهيز هذا الميت الذي هو أولى به من غيره. نعم مسألة جديدة 263، يقول السيد السيستاني عرضه الله: إذا أوصى إلى شخص معين، إذا أوصى إلى شخص معين، إلى زيد بلي، أن يغسله، بلي أن يغسله، إذا أوصى إلى شخص معين أن يغسله، لم يجب عليه القبول، مو واجب عليه القبول، بلي مو واجب عليه القبول، بل بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بلي لم يحتج ماذا؟ لم يجب عليه القبول باعتبار أنه وصية. بعد أنا يمي المسألة، أريد أقبل بهذه الوصية، ويجوز لماذا أن أرفض هذه الوصية في الحقيقة والواقع. ولكن إذا قبل بلي بعد عندما يموت هذا الشخص، هل يحتاج إلى أن يذهب إلى الولي مال هذا الميت ولكي يغسله؟ لكي يغسله؟ بلي لا لا لا يحتاج إلى ذلك. بلي ولذا يقول إذا أوصى إلى شخص معين أن يغسله لم يجب، لا يجب على ماذا؟ على هذا الشخص الوصي. بل لم يجب على هذا الشخص المعين القبول، قبول الوصية. ولكن إذا قبل الوصية، قبل الوصية من الموصي، هل يحتاج عندما يموت هذا الموصي، هل يحتاج لي أن أذهب إلى ولي الميت وأقول له ائذن لي بأنه أغسل هذا الميت؟ يقول لا سيد السيستاني، وكذا بقية العلماء. ولكن إذا قبل الوصية من الموصي، لم يحتج الوصي إلى إذن الولي. بل مولانا العزيز، بل هذا الأمر الأول في هذه المسألة. وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص يجهزه، بل وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين، أن يتولى تجهيزه، افرض إنه أوصى فرد شخصية معروفة في البلد، افرض إنه مرجع مجتهد، وكيل للمرجع، شخص مرموق في الحقيقة، له هيبة ومقام، بحيث إنه ربما يكون إلى أثر في التجهيز وفي التغسيل وفي التجهيز وهي الأشياء التي هي ماذا؟ بلي. طبعا هنا التجهيز ليس الغسل وإنما تجهيز هنا. بلي. وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه، بلي، شخص معين. قلنا إنه الآن هناك فرق في الفرع الأول من هذه المسألة، أوصى إلى شخص معين أن يغسله، قلنا لم يجب عليه القبول. في الفرع الثاني إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين، أكو فرق بين الغسل وغسل وبين شنو التجهيز، وأوصى إلى شخص معين باعتبار مجتهد أو مرجع أو فرد شخصية مهمة في البلد، بل بأن يجهزه. بل وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين، فالأحوط وجوبا له، بل لهذا الشخص المعين الذي أوصاه الموصي، قبول الوصية ما لم يكن حرجيا. إذا كان حرجي، بلي إذا كان حرجي بعد لا يجب عليه القبول. بلي إذا كان حرجي لا يجب عليه القبول، أما إذا لم يكن حرجيا يجب عليه الأحوط الوجوب عليه أن يقبل الوصية. فإذا كان حرجيا يجب عليه أن يردها في حياة الموصي، وبلغه الرد وكذلك كان متمكنا من الإيصاء إلى غيره، وكان متمكنا من الإيصاء إلى غيره. أما إذا لم يكن حرجيا، على هذا الشخص، فالأحوط الوجوب له قبول الوصية في الحقيقة والواقع. بلي شو تأملوا بالعبارة، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين، فالأحوط وجوبا له قبول الوصية. بلي ما لم يكن حرجيا، ما لم يكن حرجيا، ما لم يكن حرجيا، ما لم يكن إلا إذا ردها في حياة الموصي، إلا إذا ردها في حياة الموصي، إلا إذا ردها في حياة الموصي. ألي فهنا إذا كان حرجيا عليه قبول هذه الوصية بعد لا يكون أحوط وجوبي عليه قبولها، هذه الأمر الأول. الأمر الثاني إلا إذا رد كذلك، يعني الأحوط وجوبي له قبول الوصية إلا إذا ردها في حياة الموصي، بل ردها هذه الوصية في حياة الموصي وبلغ الموصي الرد، بل ثانيا وثالثا وكان متمكنا هذا الموصي من الإيصاء إلى غيره. طبعا فليكن عندكم واضح بأنه هنا إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين، هنا التولي لا يعني أنه يجب عليه أن ماذا هو الذي يقوم بالتغسيل والتكفين والصلاة وما شابه ذلك، لا هذا أعم، يعني أعم من أن هو يقوم بهذه الأشياء أو يشرف على ماذا هذه الأشياء، بل أعام، فليكن واضح لديكم. إذن نعيد المسألة بشكل سريع، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه قلنا بأن التولي هنا أعم من أن يقوم بهذه الأعمال بنفسه أو بغيره، شخص آخر يقوم بها، بل وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين فالأحوط وجوبا له لهذا الشخص الوصي الذي أوصي له قبول الوصية ما لم يكن حرجيا. إذا كان حرجي عليه قبول هذه الوصية فليس الأحوط الوجوب عليه، بل الأمر الثاني إلا إذا رد في حياة الموصي، إلا إذا رد كان الموصي عدل حي ورد في حياة الموصي، هذه أولا، وبلغ الوصي وبلغ الشخص هذا المعين وبلغه الرد، وبلغ الموصي عفوا هذا الضمير إلى الموصي، وبلغ الموصي الرد، آية ثانيا وكان الموصي متمكنا من الإيصاء إلى غيره. أما إذا لم يردها في حياة الموصي ولم يبلغ الموصي الرد ولم يكن متمكنا الموصي من الإيصاء إلى غيره، بعد صار على الأحوط الوجوبي له ماذا؟ قبول الوصية وتجهيز هذا الميت. بلي واضح صار إن شاء الله. بلي ولو قبل الوصية هذا الشخص المعين في تجهيز هذا الميت كان هو الأولى بتجهيزه من غيره، من أقاربه، من الطبقات الإرث، ومن سائر المسلمين. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.